ظروف الحياة القاسية لازم تاتيك وتبين الفعول اللي مع ظرفك تنمي، ما هو لازم انك صح في كل شيء فيك، فعول الخطا بتخص والصح بيعمي، تحاشى من العالم ترى الزلة ترديك، تعايش طول العمر ضايق ومغتمي، ابشرك جات العافية ماني مجازيك، يهون الخطا لا من وصلح مي ودمي، تشين الخواطر صح ولا العمر يفديك، ابدل كاسك وارتجف دونك الهمي، وحذرك شوف الناس ما هي مثل ماضيك، تبسم بوجهك لكن الرحت بتذمي، مفاتيحك اللي جبتها ما هي بتهديك، لو قلب شر ما تقبل القفل يا فمي، وتشوف المظاهر بعضها دايما يغريك، تصر العقارب في طرف ذيلها سمي، وذا جيت فوقي ماني بحاجة اوطيك، يشيل البحر سفنة ولا هو مهتمي، تعلمت في دنياي يا صاح ما يكفيك، بأن الثقة مقصورة بس في أمي، تعلم بأن الناس لحتجت ما تبزيك، تصد الكفو ولا اشتدعيه يا عمي، فلا كل من خويت في دنيتك يحميك، يفرق دموع داك لا جات تلتمي، ولا نال يا من جاتني زلتك يا أخيك، يهون الخطا لا من وصل لحمي ودمي، يهون الخطا لا من وصل لحمي ودمي.